صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما زال حديثنا في باب الفاعل واجتمع بنا الكلام إلى قول ابن مالك وما بإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر. وبينا معنى هذا البيت وقلنا أن الفاعل أو المفعول إذا وقع أحدهما مقصورا عليه أي منحصرا فإنه يجب تأخيره. فإذا وقع الفاعل منحصرا كأن نقول ما ضرب عمران إلا زيد، فالمقصور عليه هو زيد وزيد فاعل. ما ضرب عمرا إلا زيد ما حرف نفي، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، عمرا مفعول به، إلا أداة استثناء ملغاة. صحيح. زيد فاعل لضرب مرفوع بالفاعلية وعلامة رفعه أفضل. فإذا المنحصر في هذا المثال والمقصور عليه في هذا المثال هو الفاعل. هنا يقول لا يجوز أن ماذا؟ أن يتقدم المقصور عليه، لا يجوز أن يتقدم المنحصر وهو الفاعل، فيجب أن يتأخر. وكذلك إذا كان المنحصر هو المفعول، عندما تقول ما ضرب زيد إلا عمران فعمران مفعول به منحصر، أي أنك قصرت ضرب زيد على عامر فقط دون بكر، فعامر هو المنحصر هو المقصور عليه، وهنا يجب تأخره ولا يجوز أن يتقدم. ولكن إذا جاز لنا أن نقدم أحد هذين المنحصرين مع عدم وجود لبس واشتباه في المعنى فلا بأس بذلك. فوجود أن نقول ما إلا عمران ضرب زيد، ما إلا عمران ضرب زيد، فقدمنا من؟ قدمنا المنحصر وهو عمرو المفعول به، واضح، مع انه منحصر. وهذا جائز لماذا؟ لان طريق ما والا ان المقصور عليه، او قل ان المنحصر في هذا الطريق هو ما ياتي بعد الا، فاذا علمنا ذلك نستطيع أن نأتي بإلا وما بعدها هو المنحصر ونقدمهما معا، فنعلم أن ما بعد إلا هو المنحصر سواء تأخر أو تقدم، فالمعنى واحد، سواء قلنا ما ضرب زيد إلا عمران أو قلنا ما إلا عمران ضرب زيد، المعنى واحد، لا يوجد أي التباس ولا أي اشتباه. إذن هذا جائز تقديم المفعول به إذا لم يوجد التباس واشتباه فهو جائز. وكذلك إذا كان المنحصر هو الفاعل، ما ضرب عمرا إلا زيد، أستطيع أقول ما إلا زيد ضرب عمرا، هذا جائز في طريق ما وإلا. أما في طريق إنما لا يجوز أن يتقدم المنحصر، لأننا نعلم أن الذي يأتي بعد إنما مباشرة هو المحصور، وما بعد وما يتأخر عنها هو المنحصر هو المقصور عليه. فإذا نعلم أن المتأخر على إنما هو المنحصر أو قل هو المقصور عليه، فلا يجوز أن نجعل هذا المتأخر متقدم، لا أستطيع أن أقول ما ضرب إنما ضرب زيد عمرا. أين المنحصر؟ أين المقصور عليه؟ عمرا. وهنا لا أستطيع أن أقول ماذا؟ ما ضرب عمرا إنما ضرب عمرا زيد. خطأ. إذا قلت إنما ضرب عمرا زيدون أصبح المنحصر والمقصور عليه من؟ زيد. اختلف المعنى. فإذا في طريق إنما المنحصر لا يجوز أن يتقدم، بينما في طريق ما وإلا يجوز أن يتقدم المنحصر بشرط أن يكون مع إلا. رحلو لما بإلا أو بإن منحصر أخر، وقد يسبق وقد يتقدم هذا المنحصر، ولكن إن قصد ظهر يعني إذا اتضح المعنى ولا يوجد أي التباس في المعنى، وهذا إنما يحصل بطريق ما وإلا فقط ولا يحصل بطريق إنما. بقي علينا في التطبيق صفحة 492، هذا معنى كلام المصنف. واعلم أن المحصور بإنما لا خلاف في أنه لا يجوز تقديمه، وأن المحصور أن المحصور هنا المحصور كلمة أو اصطلاح نحوي، المفروض أن يأتي بالاصطلاح البلاغي لأن هذه طرق بلاغية. المقصور عليه لدينا في البلاغة مقصور ولدينا مقصور عليه. المحصور هنا أو المنحصر يعبر عنه البلاغيون في علم البلاغة، يعبرون عنه بالمقصور عليه. واضح؟ بالمقصور. خذ مثال: إنما ضرب زيد عمرا، ضرب زيد هذا مقصور وعمرا مقصور عليه. المقصور عليه هنا في النحو يقال له محصور أو يقال له منحصر، والأفضل أن هذه التسمية تغير وتبقى تسمية واحدة وهي تسمية البلاغيين وهي المقصور عليه. لا بس هذا مو اصطلاح نحوي، هذه طرق بلاغية. النحويون المفروض في هذه الحالة يستعملون الاصطلاحات البلاغية. أنت الآن إذا أردت أن تتحدث عن علم الكيمياء لا تأتي باصطلاحات من عندك، وإنما تأتي باصطلاحات موجودة في ذلك العلم. نحن نتحدث عن القاصر. القاصر من طرق البلاغة، صحيح له طرق خاصة، المفروض أن نتعامل مع هذه الطرق ومع أسمائها كما تم التصالح على تلك الأسماء في علم البلاغة، حتى لا يوقع التباس واشتباه، حتى أنه عرف أن المقصور عليه هو هذا المقصور عليه هنا، وفي البلاغة يقال له مقصور عليه، وفي مثلا المادة الثانية إذا أخذنا هذا المثال نقول مقصور عليه، يبقى مصطلح واحد محفوظ في كل النوار. على كل حال يقول: لأن المحصور أي أما المقصور عليه بإلا ففيه ثلاثة مذاهب. فأعلم أن المقصور عليه بإنما لا خلاف في أنه لا يجوز تقديمه، الواضح، ولكن الخلاف في المقصور بإنما ففيه ثلاثة أصلا، وإنما الخلاف في المقصور عليه بإلا ففيه ثلاثة مذاهب. أحدها وهو مذهب أكثر البصريين ومذهب الفراء وابن الأنباري من الكوفيين أنه لا يخلو، إما أن يكون المحصور بها، إما أن يكون المقصور عليه بها فاعلا أو مفعولا. فإن كان فاعلا امتنع تقديمه، فلا يجوز ما ضرب إلا زيد عمرا، لا يجوز أن تقدم ماذا؟ تقدم زيد هنا مقصور لأنك جئت به بعد إلا، يقول لا يجوز. فأما قوله واضح، أما إذا كان مفعول، هذا القول الأول، القول الأول إذا كان المقصور عليه مفعول به يجوز أن تقدمه مع إلا، أما إذا كان المقصور عليه هو الفاعل لا يجوز أن تقدمه حتى مع إلا، هذا المذهب الأول. ها تعالوا يا أصحاب المذهب الأول فسروا لنا هذا البيت وأولوه الذي يقول فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا. فلم يدر إلا الله، إلا الله، الله فاعل مقصور عليه فقدمناه، قدمناه مع إلا. كيف تقولون الفاعل إذا كان مقصور عليه لا يتقدم مع إلا؟ هنا تقدم. يقول وأما قوله فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا مؤول، فأول على أي شيء؟ أول يعني حمل على خلاف ظاهره، فأول على أن ما هيجت مفعول بفعل محذوف، مو مفعول لماذا؟ ليجري، وإنما مفعول ما هيجت هذا مصدر، ما هيجت لنا يعني هيجانه، هيجانها لنا، هذا مصدر هيجان، هذا الهيجان منصوب بفعل محذوف. إذا كان منصوب بفعل محذوف إذا ليس مفعول به تقدم على أو تقدم الله فاعل على المفعول به، واضح؟ ذات جملة وحدها. يقول فأول على أن ما هيجت مفعول بفعل محذوف والتقدير فلم يدر إلا الله، فلم يدر إلا الله دار ما هيجت لنا. فإذا ما هيجت مفعول لفعل محذوف وهو دراء، المفروض أن هذا التكلف لا داعي له. نقول إذا ونعم ما قال ابن مالك، نعم ما قال وقد يسبق إن قصد ظهر، يعني إذا اتضح المعنى قد يتقدم. ما هو الضير في ذلك؟ لماذا تؤولون؟ يقولون نحن نؤول لأن الفاعل لا يجوز أن يتقدم، الفاعل لا يجوز أن يتقدم، لا يجوز أن يتقدم إذا وجد يوجد اشتباه والتباس، أما إذا لم يوجد لم يحصل التباس واشتباه في المعنى فلا ضير ولا بأس في تقدمه. هذا هو المذهب الصحيح. على كل حال هذا المذهب الأول مذهب فيه تأويل. مذهب البصريين كما قلت لكم مدرسة البصرية قائمة على التأويل وعلى الأدلة العقلية في أغلب مبانيها. فلم يتقدم الفاعل المحصور على المفعول لأن هذا ليس مفعولا، هيجتنا ليس مفعولا للفعل المذكور وهو يدري. وإن كان نقطة، وإن كان المحصور أي المقصور عليه مفعولا جاز تقديمه نحو ما ضرب إلا عمرا زيد فقدمنا عمر مع إلا. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني وهو مذهب الكسائي أنه يجوز تقديم المقصور عليه بإلا فاعلا كان أو مفعولا مع إلا، مع إلا إذا ظهر قصد. يبدو هذا المذهب هو المذهب الصحيح، هو المذهب الصحيح. المذهب الثالث وهو مذهب بعض البصريين، وهو مذهب بعض البصريين واختاره الجزولي والشلوبين في ماذا؟ أو الشلوبين، أنه لا يجوز تقديم المحصور المقصور عليه بإلا فاعلا كان أو مفعولا. هؤلاء تمسكوا بأننا نريد القاصر يكون على على قصة واحدة، بما أنه في إنما لا يجوز كذلك في الطريق الثاني في طريق ما وإلا لا يجوز، نريد أن يكون القاصر كله على صفة واحدة على ميزة واحدة. يبدو أن القول الصحيح والذي اختاره ابن مالك هو القول الثاني، قول الكسائي، يجوز أن يتقدم الفاعل أو المفعول إذا كان مقصور عليه مع إلا فقط إذا كان القصد والمعنى ظاهر. وشاع وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجاع، وشاع أي انتشر هذا المثال أو هذا النمط من الكلام أنه إذا جاء نافع وبعده جاء فاعل وهذا الفاعل له مفعول، ولكن المفعول فيه ضمير، هذا الضمير يعود على ماذا؟ يعود هذا الضمير على الفاعل. يقول هنا يمكن أن تأتي بالفعل أولا ثم تأتي بالمفعول به الذي اتصل به ضمير يعود على الفاعل ثم تأتي بالفاعل، فتقول ضرب غلامه زيد، ضرب غلامه غلامه زيد، فالها في غلامه تعود على من؟ على زيد، والضمير يعود على متأخر، متأخر لفظان، ولكنه لا يجوز أن يعود على متأخر لفظان ورتبتان. هنا زيد في قولنا ضرب غلامه زيدون، زيد فاعل متأخر لفظا لا رتبتان، فقط لفظا متأخر في لفظه، أما رتبته فهو فاعل ورتبة الفاعل التقدم، فلا ضير في عود الضمير حينئذ لأنه عاد على كلمة على اسم متأخر في اللفظ متقدم في الرتبة، وهذا جائز. ولهذا قال وشاع، وشاع خاف فعل رب مفعول به وهو مضاف، الها مضاف إليه، عمر فاعل، الها في ربه تعود على عمر، فهنا الكلام يكون جائز لأن الها عادت على متأخر لفظا ولكنه متقدم رتبة، إذ أن الفاعل رتبته التقدم على المفعول. ولكن تعالوا إلى المثال الثاني، وشذ أي جاء شاذا، وشذ نحو زان نوره الشجر. إذا جاءنا فاعل وهذا الفاعل فيه ضمير يعود على المفعول، إذا جاءنا فاعل هذا الفاعل فيه ضمير يعود على المفعول، مثلا ضرب غلامه زيد، قلنا أن الغلام مفعول به وزيد فاعل، صحيح؟ زيد هو من الطبيعي أن يؤدب الغلام، فهذا مثال طبيعي، ضرب غلامه زيد، ولكن في يوم من الأيام يبدو أن الغلام استقوى على زيد فضرب غلامه زيد، بل ضرب غلامه زيد، يعني غلام زيد ضرب زيد، هذا معنى. فهل يجوز هذا المثال أو لا يجوز؟ هذا التركيب صحيح نطق به العرب أو لم ينطق به، أو نطق به على قلة، نطق به شذوذان. يقول إذا وجد الضمير في الفاعل فإنه سيعود على المفعول المتأخر، المفعول سيكون متأخرا لفظا ورتبتان. وهل يجوز أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة أو لا يجوز؟ القاعدة المعلومة هو أنه لا يجوز، لا يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. فإذا قولك ضرب غلامه زيدان، الها تعود على زيد وزيد مفعول به والمفعول به متأخر رتبة وهو هنا متأخر لفظا، فعاد الضمير عليه وهذا العود ممنوع. فإذا هذا التركيب غير صحيح، وإذا ورد في بعض كلام العرب فنقول أنه شاذون شاذ، لأنه مخالف للقاعدة النحوية المستنبطة والمستفادة والمأخوذة من كلام العرب ومن آثارهم. وشذ نحو زان نوره الشجر، زان نور الشجري الشجرة، فإذا نور لاحظوا مضاف إلى الها، الها تعود على الشجر، أي زان نور الشجري الشجرة. الشجرة مطيون به. فإذا حذفنا الشجرة الأولى ووضعنا مكانها ضمير فيكون الكلام زان نوره الشجرة. فالهاء تعود على الشجر، الشجر مفعول به متأخر لفظا وربتان. أي شاع في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير يعود ويرجع إلى الفاعل المتأخر، وذلك نحو خاف ربه عمار، فربه مفعول وقد اشتمل على ضمير يرجع إلى عمار وهو الفاعل، وإنما جاز ذلك وإن كان فيه عود الضمير فيه عن في هذا المثال عود الضمير على متأخر لفظان وهو الفاعل، لأن الفاعل منوي التقديم يعني رتبته التقدم مقدر التقديم على المفعول، لأن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل فهو متقدم رتبتان وإن تأخر لفظان. فلو اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل إذا كان الضمير موجود في المفعول به ونريد أن نرجعه على ماذا؟ على ما اتصل بالفاعل ليس على الفاعل وإنما على اسم اتصل بالفاعل. هذا مثال من يذكره ابن مالك. فهل يجوز تقديم المفعول على الفاعل؟ يقول ابن عقيل في ذلك خلاف ثبت، وذلك نحو ضرب غلامها جار هند. الهاء في غلامها لا يعود على الفاعل وإنما يعود على شيء اتصل بالفاعل. هنا ضرب فعل ماضي، غلام مفعول به وهو مضاف، الهاء مضاف إليه، جار فاعل وهو مضاف، هند مضاف إليه. الهاء في غلامها يعود أو تعود على من؟ على هند، وهند ليست هي الفاعل وإنما هي متصلة بالفاعل. يقول هذا جائز أو غير جائز؟ يقول فمن أجازها وهو الصحيح، الصحيح أنه جائز. يقول وجه الجواز بأنه لما عاد، هذا توجيه الجواز عندما قال هذا المثال جائز. نسأله لماذا؟ يقول لما عاد الضمير وهو الموجود في غلامها الهاء على ما اتصل، على الذي اتصل بما رتبته التقديم، على الذي اتصل بالفاعل بما رتبته التقديم أي الفاعل، عاد الضمير الموجود في غلامها على هند، وهند متصلة بالفاعل والفاعل رتبته التقدم، فهذا جائز لأن الضمير كأنه اتصل بماذا؟ بالفاعل الذي رتبته التقدم. نعم، عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم كان هذا الضمير كعوده على ما رتبته التقديم، لأن المتصل بالمتقدمين متقدمون. وقوله وشد إلى آخر البيت، أي شد عود الضمير من الفاعل المتقدم إذا كان الفاعل فيه ضمير يعود على المفعول به المتأخر. نعم، يقول هذا الضمير الموجود بالفاعل المتقدم إذا عاد على المفعول المتأخر يكون هذا الكلام كلاما شاذا، وذلك نحو زان نوره الشجرة. فالهاء المتصلة بنور وهو الفاعل الذي هو الفاعل عائدة على الشجر، الشجر هو المفعول وهو المفعول، وإنما شذ ذلك لأن فيه عود الضمير على متأخر لفظا ورتباه، لأن الشجرة مفعول وهو أي المفعول متأخر لفظا، والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل. الشيع الأدريان لأنه متأخر رتبتان أيضا. والآصل فيه أن ينفصل عن الفعلي فهو متأخر رتبتان. وهذه المسألة هذا التركيب لو عرضته على جمهور النحاة على أغلب النحاة وقلت لهم ما رأيكم في هذا التركيب زان نوره الشجار لقالوا هذه المسألة وهذا التركيب ممنوع وهذه المسألة ممنوعة عند جمهور النحويين وما ورد من ذلك. إذا جاءنا عن العرب شيء ظاهره يوهم ذلك يأتي هؤلاء النحاة ويحملونه على خلاف الظاهر أي أنهم يؤولونه. يقول وما ورد من ذلك تأولوه. وأجازها أبو عبد الله الطوال من الكوفيين وأبو الفتح بن جني أو بن جني وتابعهما المصنف قال جائز إلا أنه شاذ. ومما ورد من ذلك قوله لما رأى طالبوه مصعدا ذعر وكاد لو ساعد المقدور ينتصر لما رأى ورتبة وعود الضمير على هكذا اسم متأخر لفظا ورتبة لا يجوز. وقوله كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ورقى نداه ذا الندى في درى المجد. أين الشاهد؟ يكفينا شاهد واحد. كسى حلمه ذا الحلم الهاء في حلمه تعود على ذا الحلم على صاحب الحلم وذا الحلم مفعول به صاحب الحلم مفعول به متأخر رتبة وهو هنا متأخر لفظا فعود الضمير على هكذا اسم متأخر لفظا ورتبة لا يجوز. إذا الكراق نداه ضمن ندا فيها شاهد ثاني الها في نداه تعود على وقوله ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. الشاهد أبقى مجده مطعما يعني لو أن المجد أخلد واحدا من الناس لأخلد مطعم. الشاهد هنا في الشطر الثاني أبقى مجده مطعما فالهاء الموجودة في الفاعل وهو مجده الهاء بمعنى مطعم أبقى مجد مطعم مطعما فالهاء تعود على مطعم مفعول به متأخر لفظا ورتبة وعود الضمير على اسم متأخر لفظا ورتبة لا يجوز. وقوله جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد بعد أي قد استجاب الله هذا الدعاء وجزاء عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات. الشاهد ايه جزى ربه عدي ابن حاتم جزاء رب عدي فإذا الهاء تعود على عدي وعدي مفعول به متأخر لفظا وبما أنه مفعول به فهو متأخر رتبة فإذا عود الضمير الموجود في الفاعل على عدي المفعول به المتأخر لفظا ورتبة لا يجوز. أو على قول ابن مالك جائز ولكنه شاذ. وقول الشاعر جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. قصة سنمار تعرفونها جيدا تعلمناها وعلمونا إياها في الصف الخامس ابتدائي نعم اسقط في النار هذا البناء الذي بنى لأحد خلفاء الدولة العباسية قصرا وبعد أن اكتمل ذلك القصر صعد الخليفة بسنمار إلى أعلى القصر ورمى به من أعلى القصر إلى أسفله. فعندما تصنع إحسانا وخير لأحد ويجازيك بالإساءة تقول جزيتني أو جازيتني جزاء سنمار. فذهب مثلا نعم يقول جزا بنوه أبا الغيلان جزا بنوه أي جزا بنو أبي الغيلان أبا الغيلان جزا بنوه جزا بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. يقول هذا أبو الغيلان ابتدى بأبناء عندما كان يؤدبهم يحسن تربيتهم كذا إلى أن كبر فجازوه جزاء جزاء سنمار. نعم الشاهد في أن الهاء الموجودة في الفاعل وهو بنوه تعود على أبي الغيلان تعود على أبي الغيلان وأبو الغيلان مفعول به متأخر لفظا ورتبة فلا العائد عليه تكون عائدة على اسم متأخر لفظا ورتبة وذلك لا يجوز. فلو كان الضمير المتصل بالفاعل هذه مسألة متفرعة عن المسألة الثانية. لو كان المسألة الثانية ماذا كانت تصويرها كيف كان أن الضمير موجود في الفاعل يعود على نفس المفعول المتأخر. الآن هذا الشق شق المسألة أو هذا الفاعل المتفرع عن المسألة الثانية نفترضه هكذا أن الضمير يوجد في الفاعل ولكن يعود على شيء اتصل بالمفعول به المتأخر واضح؟ لم يتصل أو لا يعود هذا الضمير الموجود في الفاعل لا يعود على المفعول به على نفس المفعول به المتأخر وإنما يعود على اسم اتصل بالمفعول به المتأخر. ما هو حكم هذا التركيب؟ هل هو تركيب صحيح أو لا؟ يقول فلو كان الضمير المتصل بالفاعل المضاف إلى الفاعل الموجود في الفاعل المتقدم الفاعل المتقدم فلو كان عائدا على ما اتصل بالمفعول المتأخر امتنعت المسألة كذلك لأن المسألة الأولى ممتنعة قلنا عود الضمير على المفعول به المتأخر هذا ممنوع صحيح؟ إذا عود الضمير على ما يتصل بالمفعول به المتأخر أيضا ممنوع لأن المتصل بالمتأخر متأخرون أليس كذلك؟ يقول ضرب بعلها صاحب هند أي ضرب بعل هندين صاحب هندين. نعم هذا يبدو أنه مثال نعم ضرب على الطريقة الأوروبية لأنه هند لها زوج ولها صاحب ولها صديق فزوج هند نعم ضرب صديق هند لما أن أساء صديق وصاحب هند الأدب إلى أو مع هند. فالشاهد ضرب بعل هند صاحب هند فالها في بعل لا تعود على صاحب لا تعود على المفعول به وإنما تعود على اسم اتصل بالمفعول به وهو هند مضاف إليه فهذا ممنوع. وقد نقل بعضهم في هذه المسألة أيضا خلافان ولكن الحق فيها المال. بهذا نكون قد انتهينا من بحث الفاعل. الآن إذا لم يوجد الفاعل لسبب من الأسباب المتكلم إما أنه يجهل بالفاعل أو أنه لم يذكر الفاعل لغرض ولهدف من الأهداف ولشيء في نفس المتكلم على كل حال أن الفاعل تأتى لنا أو لم يتأتى للمتكلم المجيء به لأي سبب كان فماذا يفعل المتكلم؟ يقول يأتي بالمفعول به الذي كان سابقا مفعول به ويضعه نائبا عن ذلك الفاعل. عندما اشاهد الباب قد انفتح ولا اعلم من الذي فتح الباب فاقول فتح الباب، لانني لا اعلم مثلا الفاتح من، فاقول فتح الباب. الباب كان مفعول به سابقا، الان ارتقى وبدل ان يكون تضلع وبدل ان يكون منصوب اصبح عمدة واصبح مرفوع بقدرة قادر. هذا هو النائب عن الفاعل. النائب عن الفاعل يأخذ حكم الفاعل عند غياب الفاعل، حاله حال نائب مدير المؤسسة، عندما يسافر مدير المؤسسة يستلم النائب صلاحيات ذلك المدير. ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له، أي ينوب المفعول به ينوب عن الفاعل فيما كان للفاعل من أحكام. الفاعل كانت له أحكام سابقا، أولا أنه يكون مرفوعا، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أنه مثلا لا يجوز عند البصريين أن يتقدم على فعل، وبقية الأحكام التي تقدمت في الفاعل ننقلها إلى المفعول به عند غياب الفاعل. ينوب مفعول به عن فاعلي، ينوب في أي شيء؟ فيما يعني في الذي له، أي في الذي ثبت له، أي في الذي ثبت للفاعل من أحكام. كنيل خير نائلي، ولا تنسوا ان النائب نائب الفاعل هذه تسميه في بعض الكتب، وفي بعض الكتب تجدون هذه التسميه بدل ان يكتب نائب الفاعل يكتب ما لم، او يكتب مثلا الفعل، الفعل تارة قلنا الفعل تارة يسند إلى المفعول وتارة يسند إلى الفاعل. إذا أسند إلى الفاعل قيل بأنه فعل مبني للفاعل مبني للمعلوم، إذا أسند إلى المفعول قيل أنه فعل مبني للمفعول أو مبني للمجهول. النائب الفاعل أحيانا يسمى هكذا، يسمى بأنه المفعول به الذي حذف فاعله، او المفعول به الذي اصبح عمدة، المفعول به العمدة يقصدون نائب الفاعل. الفعل المبني للمجهول تارة في بعض الكتب موجود الفعل المبني للمجهول، في بعض الكتب موجود الفعل الذي لم يسمى فاعله، الفعل الذي لم يذكر فاعله، ولكن تسمية الفعل المبني للمجهول أوضح، وتسمية النائب الفاعل أوضح من بقية التسميات. على كل حال نيل فعل مبني للمجهول. ما معنى المجهول؟ يعني مبني جيء به مبني لمرفوعا مجهول بفاعل مجهول، أو قل مبني للمفعول أي بني لكي يسند للمفعول. يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه مقام الفاعل، فيعطى المفعول به الذي أقمناه ووضعناه مكان الفاعل يعطى ما كان للفاعل من لزوم أواف من يعبر عنها ببيانية، لأنها تبين وتفسر قوله ما كان للفاعل. ما هو الشيء الذي كان للفاعل؟ ما كان للفاعل من لزوم الراق. هذا الحكم الأول أو الشيء الأول الذي ثبت للفاعل، ووجوب التأخر عن رافعه. هذا الحكم الثاني، رافعه سواء كان فعل أو اسم مشبه بالفعل، وعدم جواز حذفه، وعدم جواز حذفه. طبعا نحن لا نقولها بقول مطلق، وانما نقول وعدم جواز حدثه ما لم يدل عليه دليل. اما اذا دل دليل يندرج تحت القاعده العامه للحاد التي تقول وحدث ما يعلم جائز. وذلك نحو نيل خير نائل، فنيل فعل مبني المجهول وخير كان مفعول به، لان اصل الكلام نال زيد خير نائل، فهنا خير انتقل الى ماذا؟ الى محل العمدة واصبح مرفوعا، فاصبح نائب عن الفاعل. فخير نائل مفعول قام مقام الفاعل، والاصل نال زيد خير نائل، فحذف الفاعل وهو زيد واقيم المفعول به مقامه وهو اي المفعول به خير نائل. ولا يجوز تقديمه، اي ولا يجوز تقديم نائب الفاعل، لان هذا هو حكم الفاعل على راي البصريين، نعطيه ونعديه لنائب الفاعل. فلا تقولوا خير نائل نيل، عفوا خير نائل النيل، او خير نائل، لا بد ان يكون خير لا يجوز، لاننا جعلناه ماذا؟ جعلناه نائب فاعل، فننقله بالضمه التي عليه. هذا يبدو خطا مطبعي. ها يقول مفعول مقدم على ان يكون لا على ان يكون مفعول مقدم، نحن حديثنا ليس في المفعول المقدم، المفعول المقدم يجوز ان يتقدم على الفعل، المفعول المقدم يجوز ان يتقدم على الفعل اذا كان الفعل مبني للمعلوم، اما اذا كان الفعل مبني للمجهول فلا بد ان تكون الحركه هنا ضمه خير نائل نيل، وتجعل خير نائب فاعل متقدم، هذا لا يجوز. اما اذا جعلته مبتدا يجوز، على ان يكون نيل نائب فاعلها ضمير مستتر. يقول خير نائل، فلا تقولوا خير نائل نيل على ان يكون مفعولا مقدما، يبدو انه اشتباه حاصل عند ابن عقيل، المفروض على ان يكون مفعول مقدم انتقل الى نائب الفاعل، حديثنا ليس عن المفعول المقدم، اذا كان المفعول المقدم لا بد ان ياتي بصيغه الفعل على صيغه المبني للمعلوم. يقول خير نائل نال، هذا جائز صحيح، اما ان تقول خير نائل نيل اصلا هذا ليس له موضع وليس له صحة، لأن كلمة خير لماذا أصبحت منصوبة؟ لماذا؟ مفعول به انتقل إلى نائب فاعل، الفتحة تغيرت أصبحت ضمة، فالفتحة أصلا لا يجوز. على كل حال هو قال هذه في دائرة الممنوع، هذا ممنوع لا يجوز. فالمفروض أن يقول فلا تقولوا خير نائل نيل على أن يكون خير مفعول به أصبح نائب فاعل مقدم، بل على أن يكون مبتدأ، إذا كان مبتدأ فهذا جائز حتى في باب الفاعل. ولكن لو كنت صوفيا لكنت تجوز أن يقال خير نائل نيل على أن يكون خير نائب فاعل، هذا يجوز. نعم يقول بل على أن يكون مبتدأ خير مبتدأ وخبره الجملة التي بعده وهي نيل، والمفعول القائم مقام الفاعل في نيله، طبعا في نيله ضمير مستتر، والتقدير خير نائل نيله هو. وكذلك لا يجوز حذف خير نائل لانه فاعل، عفوا لانه نائب فاعل، ونائب الفاعل اعطيناه حكم الفاعل، لا يجوز حذفه في هذه الصوره. فلا تقول نيله وتسكت لأنه ليس بمعلوم. لكن لو سألك سائل ما الذي حدث بزيد فتقول ضرب جاز أن يحدث ماذا؟ يحدث نائب الفاعل لأنه معلوم. هذه الصورة التي يقول أنه لا يجوز حذفه لأنه لا يوجد ما يدل عليه. نكتفي بهذا القدر، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.